بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ما نتقدم من الباب فيها حديث وفيها أثار طيبة، يعني لو يعني أمكن أنك تحفظ طيب. الحفظ هو الأصل في العلم. العلم إذا حفظ الإنسان يجده قريب، ما يحتاج إلى دولة. حاول أنك تحفظ بعض هذه الحديث والآثار الطيبة، مثل الحديث أثر حذيفة عندك. نعم. باب وجوب الإسلام. نعم. قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغى في الإسلام سنة ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة ومقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. والصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول: فذكر. وقال أنبانا بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بأرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. انتهى. نعم. فقل شيخ: باب وجوب الإسلام. وضمنها الآيات الدالة على أن دين الإسلام هو الدين الحق، وأن كل ما سواه من الأديان فهو باطل، وكل من تدين بغير الإسلام فهو خاسر. هذا باعتبار يعني الإيمان والكفر، إيمان وكفر. فمن آمن بالله ورسوله شهد الشهادتين فهو المسلم، ومن ليس كذلك، إما يعني خرج عن هذه الدائرة بالشرك أو بالتكذيب بالرسول، فهو الكافر وعمله حابط وهو خاسر في الدنيا والآخرة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه، أن هذا الصراط مستقيم. وأيضا كما أنه يجب يعني الدخول في الإسلام في جملة، فإنه يجب الدخول في الإسلام كله، يعني يجب التدين بشرائع الإسلام والوقوف عند يعني عندما شرع الله، فيجب الإسلام على المكلف يعني من حيث أصله ومن حيث شرائعه، من حيث الشرائع. ولهذا استشهد الشيخ بحديث: إن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فمن الدخول في الإسلام ومن تحقيق الإسلام ألا يتعبد العبد ولا يعتقد إلا بما جاء عن الله ورسوله، فإن هذا هو من التزام الإسلام. فمن اعتقد أو تعبد بغير ما شرع الله وبغير ما جاء عن الله ورسوله فقد خرج عن الإسلام في هذا العمل. لا أقول خرج عن أصل الإسلام، خرج في هذا العمل، في خصوص هذا العمل البدعة مردودة. من أحدث بها من هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طاعة الرسول تشمل طاعته في أصل الدين بالإيمان به بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن استجاب لدعوته عليه الصلاة والسلام وشهد الشهادتين تأهل لدخول الجنة، ومن استقام على ذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات يعني تحقق له دخول الجنة، ومن عصى الرسول ولم يجب دعوته فهو الكافر الخاسر المخلد في النار إذا مات على ذلك، ومن عصى الرسول في بعض الأمور كان مستوجبا للوعيد وهو حينئذ تحت المسجد. فلهذا الشيخ أدخل هذه الأحاديث يعني التي فيها شمولية، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هذا مجمل. فمن عصى الرسول بعدم الاستجابة لدعوته ولم يؤمن به فهو من أهل النار المخلدين فيها، ومن عصى الرسول في بعض الأمور مع إيمانه به شهادتين فإنه من أهل الوعيد كسائر أصحاب الذنوب من أهل الكبائر، والله أعلم.